الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وهذا القول أن هذا من تمام كلام موسى عليه الصلاة والسلام يرد عليه إشكال، وهو أنه قال فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إذا كان هذا من كلام موسى عليه الصلاة والسلام، فموسى يقول بأن هذا الرب الذي ندعوك إلى عبادته هو الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، فكان يقول فأخرج به أزواجا من نبات شتى، لكنه قال فأخرجنا، فكيف جاء بضمير المتكلم أخرجنا؟ فمثل هذا الذين يقولون بأن هذا من تمام كلام موسى عليه الصلاة والسلام يقولون هذا التفات من الغائب إلى المتكلم، ولا إشكال أنه التفات، يعني على القولين، على القول الآخر الذي سأذكره أيضا هو التفات. ومعنى الالتفات، الالتفات حتى نقرب معناه، هو التحول في الكلام من مثلا الغائب إلى المخاطب أو العكس، أو الغائب إلى المتكلم كما هنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله بالغائب، إياك هذا بالمخاطب. فهذا الالتفات له حكم، تنشيط السامع، تجديد في الكلام، هناك معاني أخرى يذكرونها مثلا في كل موضع بحسبه. مثلا في سورة الفاتحة يقول لما ذكر أوصافه فكأنه حضر بين يديه فخاطبه. نعم. الشاهد الذين يقولون هذا من كلام موسى عليه الصلاة والسلام يقولون حصل هذا الالتفات إلى ضمير المتكلم، يقول فأخرجنا، للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة، هكذا قالوا. ولكن هذا الجواب لا يخرج من الإشكال، فإنه إذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يحكي ذلك عن الله عز وجل ويذكر صفته، فكيف يقول فأخرجنا؟ وإنما يكون ذلك من كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال جماعة من أهل العلم بأن هذا من كلام الله وليس من كلام موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، اختاره من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا من كلام الله وليس من كلام موسى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون هذا الكلام من قبيل الموصول لفظا المفصول معنا. كيف موصول لفظا؟ آخر الكلام كان كلام موسى عليه الصلاة والسلام، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. وفي القراءة الأخرى مهادا، والمهاد معروف هو ما يوطأ للصبي من فراش ونحوه. نعم. يقول وسلك لكم فيها سبلا، أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها. أصل السلك هو إدخال الشيء في الشيء، هذا هو السلك. والمراد هنا والله تعالى أعلم أي أنه أدخل في الأرض لأجلكم طرقا ومسالك تسلكونها.

ولهذا لم يقل ليلا ولكن نهارا ضحى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. وقال السدي وقتادة وابن زيد: كان يوم عيدهم. وقال سعيد بن جبير: كان يوم سوقهم ولا منافات. قلت: وفي مثله أهلك الله فرعون وجنوده كما ثبت في الصحيح. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مكانا سوى مستو بين الناس وما فيه لا يكون صوب ولا شيء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى. قوله تبارك وتعالى: فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يقول: أي يوما نجتمع نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان ووقت معين. فعند ذلك قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فرعون يقول: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني الأقرب الله أعلم في تفسيره أنه مكان مستوي، يعني في أبعاده وموقعه، بحيث إنه يكون مكانا متوسطا يسهل مجيء الناس إليه من الأطراف والنواحي المختلفة. و لا يكون مكانا متطرفا في محل نائم لا يصل إليه إلا بعض الناس، أو يصل الناس إليه بمشقة أو نحو هذا، أكذا فسره بعض أهل العلم. وبعضهم قال: سوى أي مكانا متوسطا بيننا وبينك، يعني بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون. لكن هذا قد لا يكون بذاك من حيث القوة، والسبب أن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبين هذا، هل المقصود أن يكون مكان متوسط بين دار فرعون أو بين قصر فرعون وبين المكان الذي يسكن فيه موسى عليه الصلاة والسلام من البلدة نفسها؟ هل هذا هو المراد؟ مكان متوسط بين مكاننا ومكانك؟ هذا في بعد. وأحسن من هذا قول من قال بأنه مكان مستوي، بمعنى أنه لا يوجد فيه من التضاريس ما يحول دون الرؤية والمشاهدة، حيث يكون مكان مستوي تماما. وكذلك أيضا يكون في هذا المكان أو يكون هذا الموعد في وقت الناس فيه قد تفرغوا من أشغالهم. موعدكم يوم الزينة، بعضهم يقول يوم الزينة أي يوم السوق الذي يخرجون فيه إلى سوقهم، وبعضهم يقول يوم الزينة هو يوم العيد. يوم العيد قول ابن كثير رحمه الله: ولا منافات، بمعنى أنه كأنه أراد أنهم لعلهم يخرجون إلى سوقهم في يوم عيدهم. وعلى كل حال المشهور أنه يوم عيد، يوم الزينة هو يوم العيد بالنسبة إليهم، فيجتمع هؤلاء الناس ويتيسر حضورهم وقد تخففوا من أشغالهم وتفرغوا من أعمالهم، فيمكنهم الحضور والمجيء، بل يحضرون

إنما صنعوا كيد ساحر. فهو جمع كيده، هذا الكيد هو السحر، يفسره قوله إنما صنعوا كيد ساحر. ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، وفي القراءة الأخرى بفتح الياء وهي لغة قريش، لغة أهل الحجاز، وأما هذه فيقولون إنها لغة تميم، فيسحتكم يعني الاستئصال والإهلاك بعذاب، وقد خاب من افترى. هذه الكلمة صدرت من موسى عليه الصلاة والسلام حينما رأى هؤلاء قد جدوا واجتهدوا وشمروا عن ساعد الجد، وجمعوا ما استطاعوا جمعه من السحرة، وجاء هؤلاء السحرة بما معهم من حبال وعصي، وتضافرت جهودهم وتكالبت من أجل إبطال هذه الآية والمعجزة ومعارضة ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام. فقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. فهذه الكلمة وصلت إلى الأعماق، أثرت فيهم غاية التأثير، فتنازعوا عند ذلك. والفاء تدل على التعليل كما أنها تدل على التعقيب المباشر. لما قال هذه الكلمة كانت سببا للتنازع، وهذا يفيد في بيان المراد بهذا التنازع، لأن من المفسرين من يقول إن التنازع بينهم هو ما حصل من الكلام فيما بينهم في العائدة التي تعود عليهم، يعني ما هو الأجر الذي يحصلون عليه والجائزة، لكن هذا بعيد. فتنازعوا بعدما سمعوا هذه الكلمة من موسى عليه الصلاة والسلام، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. بعضهم يقول إن التنازع الذي حصل بينهم هو الكلام الذي جرى من أنه إن كان نبيا اتبعناه، وإن كان ساحرا غلبناه، وهذا ليس بتنازع. التنازع فيه تدافع وتجاذب، فحصل بسبب هذه الكلمة التي قالها موسى عليه الصلاة والسلام حصل شيء من الانشقاق في داخلهم، داخل هذا الصف، لأنهم أرادوا أن يتشجعوا. فكما قال الله تبارك وتعالى كما سيأتي أنهم حث بعضهم بعضا أن يأتوا فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، فأرادوا أن يظهر بمظهر المتماسك القوي، وهم في الواقع حصل بينهم تفكك واختلاف وتنازع. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن بعضهم كأنه أراد أن يتراجع أو خاف، هاب من هذه المواجهة والمعارضة لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأما الإسرائيليات فلا يعول على شيء منها، والمفسرون يذكرون أشياء من هذا. بعضهم يقولون إنهم طلبوا من موسى صلى الله عليه وسلم، إنهم طلبوا من فرعون أن يريهم موسى صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فلما نظروا إليه وجدوا أن العصا تحرسه، فعرفوا أن هذا ليس من السحرة، هكذا قالوا. ولا حاجة لشيء من هذا. هذه الكلمة التي صدرت من موسى صلى الله عليه وسلم لا تصدر من السحرة، الساحر ما يقف ويعظ الناس عند المواجهة والتحدي ويقول لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وهو سينكشف بعد قليل. نعم، فهذا ليس من السحرة. السحرة ما يفعلون هذا، السحرة هم من أخبث الناس نفسا. وكلما أوغل الإنسان في هذا، يعني بخبث النفس وفساد الطوية والإمعان في السوء ظاهرا وباطنا، كلما كان أمكن في السحر. وهؤلاء الذين جاء بهم ليسوا مجرد سحرة، نعم، وإنما هم من عتاة السحرة. ولهذا لما قال الله عز وجل فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، هذا الكيد هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في المواضع الأخرى، لما قال هو أو قال له الملأ أيضا، كما في بعض الآيات، كما في آية الأعراف أنهم قالوا له أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وفي الموضع الآخر سحار. فهو لم يطلب مجرد سحرة، وإنما طلب السحرة العلماء بالسحر، كل ساحر عليم. وصيغة أيضا بكل سحار صيغة مبالغة، سحار وزن فعال، يعني إنسان متمرس تماما في السحر. وجيء بهم من أطراف مملكته، ولهذا أرسل في المدائن حاشرين، والحاشر هو الذي يحشر الناس فيأتون بهم قهرا ويحملونهم على المجيء وترك ما هم فيه من الأشغال ومن أجل تحقيق مقصوده ومطلوبه. فهذا أمر، نعم، هؤلاء جاءوا وهم بهذه المنزلة من السحر، عتاة السحرة. نعم، فلما قال لهم هذا الكلام فتنازعوا أمرهم بينهم، عرفوا أن هذا ليس بساحر. نعم، قال وأسروا النجوى. النجوى هو الكلام الذي يكون بين طرفين يقصد به الانفراد، يعني لا يكون على سبيل العلانية، وإنما يقصدون به الانفراد. أصله من قال بعضهم أصله من النجوى، وهي المكان المرتفع، فكأن هذا الكلام ينقل من حال العلانية إلى حال الخفاء، أكذا بعضهم يقول. على كل حال هو كلام يقصد به الانفراد والإخفاء عن الآخرين. وأسروا النجوى بمعنى أنهم أرادوا أن لا يظهر ذلك النزاع والشقاق أمام خصمهم، وهو موسى عليه الصلاة والسلام، لئلا يتقوى عليهم بذلك، لأنهم أمام مواجهة فيريدون أن يحافظوا على معنوياتهم، ولا يستفيد موسى عليه الصلاة والسلام شيئا من ما جرى ووقع بينهم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم. لاحظ، بعد ما حصل الاختلاف والتنازع أرادوا أن يأتوا بصفة موحدة وصيغة متفق عليها. بعضهم كان يقول هذا ما يمكن أن يكون ساحر، بعضهم قالوا لا، لابد نخرج بصيغة موحدة بكلام متفق عليه يردده الجميع، الجواب يكون واحدا والوصف يكون متحدا، إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. نعم، تفضل. السلام عليك. وقوله وأسر النجوى أي تناجوا فيما بينهم، قالوا إن هذان لساحران، وهذه لغة لبعض العرب، جاءت هذه القراءة على إعرابها ومنهم من قرأ إن هذين لساحران، وهذه اللغة المشهورة، وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون أن هذا الرجل وأخاه، يعنون موسى وهارون عليهما السلام، ساحران عالمان خبيران بصناعة السحر، يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس وتتبعهما العامة، ويقاتلا فرعون وجنوده فينصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. وقوله نعم، في قوله تبارك وتعالى: قالوا إن هذان لساحران، هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى فيه قراءات متعددة، وبعض هذه القراءات فيه إشكال معروف عند العلماء، وقد أطالوا في الجواب عنه، حتى إن بعضهم قد ألف فيه مؤلفات مستقلة. عدد من الرسائل خطية مخطوطة في الكلام على هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قرأه ابن كثير وعاصم في رواية حفص، وهي قراءة الزهري والخليل بن أحمد الفراهيدي التي اختارها خليل بن أحمد، وهو إن هذان باعتبار أن إن نافية، وهذه لا إشكال فيها. إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين، إن هو يعني ما هو، إن أنت إلا نذير يعني ما أنت إلا نذير، إن فهذه لا إشكال فيها. وهكذا قراءة ابن كثير من السبعة: إن هذان بتشديد النون، هذان، فإن هذه نافية أيضا لا إشكال فيها بنفس المعنى، معنى القراءة السابقة. وقرأه المدنيون والكوفيون وابن عامر: إن هذان، إن هذان، ومعلوم أن إن ناصبة، وأن هذان أنه يعرب إعراب المثنى، والمشهور أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، فعلى المشهور وعلى هذه القراءة يقال إن هذين، إن هذين لساحران، فهنا قال إن هذان، فهذه القراءة التي تكلم عليها أهل العلم يذكرون أجوبة كثيرة في توجيه ذلك. لماذا قال إن هذان؟ لما قال إن هذين؟ نعم. وعلى كل حال، من أحسن هذه الأجوبة وهو الذي ذكره سيبويه وجماعة من المحققين كالأخفش والكسائي والفراء، أن ذلك على لغة بعض العرب، بعضهم يقول هذه لغة بني الحارث ابن كعب، بعضهم يقول خثعم، بعضهم يقول كنانة، الشاهد أنها لغة عربية فصيحة لبعض العرب، وهو إلزام المثنى الألف في الحالات كلها رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، وهذا من شواهد النحو المعروفة، قد بلغ في المجد غايتاها، ما قال قد بلغ في المجد غايتيها. وهكذا أيضا في قول الشاعر تزود منا بين أذناه ضربة، تزود منا بين أذناه، كان الأصل أن يقول على اللغة المشهورة بين أذنيه، فقال بين أذناه، فهذه القراءة تخرج بهذا التخريج. وبعضهم يقول إن هنا بمعنى نعم، إن هذان لساحران، نعم هذان لساحران، نعم. وهذا قال به أئمة أيضا من أهل اللغة كالزجاج والأخفش، قالوا إن هنا بمعنى نعم، وهذا أيضا معروف في كلام العرب ويوجد له من الشواهد في كلامهم ما يدل على ثبوته وصحته. لكن من أسهل الأجوبة وما ذكرته أولا، وتوجد أجوبة أخرى على كل حال لا حاجة للإطالة في هذا. يقول قالوا إن هذان لساحران، وهذه لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها، ومنهم من قرأ إن هذين هكذا، إن هذين، هذه القراءة إن هذين هذه على الوجه الإعرابي المشهور، إن هذين هذه لا إشكال فيها من ناحية الإعرابية، ولكنها مخالفة لخط المصحف، وبها قرأ أبو عمر، وهي منقولة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعائشة والحسن سعيد بن جبير، إن هذين لساحرا. طيب نعم، قرأت ويذهب بطريقتكم المثلى، قرأتها ما قرأت أنا ها؟ ما قرأت تفضل. وقوله ويذهب بطريقتكم المثلى أي ويستبد بهذه الطريقة وهي السحر، فإنهم كانوا معظمين بسببها، لهم أموال وأرزاق عليها، يقولون إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض، وتفردا بذلك وتمحضت لهم الرياسة بها دونكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بطريقتكم المثلى بالذي أنتم عليه. نعم، لا لا. بطريقتكم المثلى هنا يقول استبد بهذه الطريقة وهي السحر، نعم، يعني أن هذا من كلام السحرة، خافوا أن يتغلب عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وعندئذ يستأثر بالغنيمة دونهم، ولهذا قال بعضهم كابن جرير رحمه الله ويذهب بطريقتكم المثلى أن يستولي على سادتكم وأشرافكم، وهذا المعنى إذا تأملته تجد أنه غير مخالف لما سبق، بس لا يجلس أحد أمامي ينام، بمعنى أنه لا يستطيع. رأيت واحد نايم أمامي ما أعرف أتكلم، بمعنى أنه يذهب بطريقتكم المثلى. يعني إيش؟ إيش قلت قبل قليل؟ ها؟ الاستئثار بالسادة والأشراف والكبرى. إذا تأملت هذا الذي قاله ابن جرير تجد أنه غير مخالف لما سبق، غير مخالف لما سبق. اللي يبي ينام يا أخواني يجلس مكان ما أراه، بعيد في طرف الصف، فيستأثر بطريقتكم المثلى، بمعنى أنهما يستوليان على الأشراف والسادة والكبرى. فما الذي يحصل؟ يحصل لهما الاستحواذ على المكاسب والعوائد والمغانم. يذهب ويمكن أن يفسر هذا يذهب بطريقتكم المثلى أنهم يرون أنهم على خير حال، على الأقل بحسب زعمهم ودعواهم. فإن المبطل لا يقول عن نفسه بأنه مبطل، وإنما يقول نحن على الطريقة الصحيحة والمثلى، وهذا جاء ليغير الدين ويفسد في الأرض، كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهم سواء فرعون أو السحرة كلهم يرون أن الحال التي هم عليها على الأقل زعما منهم بأنها خير حال، وأن موسى عليه الصلاة والسلام يفسد ويريد أن يخرجهم من أرضهم بهذا السحر. وعلى كل حال نعم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، أي اجتمعوا كلكم صفا واحدا، وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا وأخاه. وقد فأجمعوا كيدكم، يعني أحكموا كيدكم وأعزموا أعزموا عليه. تقول أجمع على كذا بمعنى عزم، نعم. وفي قراءة أخرى متواترة قراءة أبي عمرو فاجمعوا كيدكم، اجمعوا كيدكم من الجمع الذي هو معنى الضم، فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا أي اجتمعوا إلى آخره. نعم. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي منا ومنه، أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل، وأما هو فينال الرياسة العظيمة. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوهم وموسى عليه السلام أنهم قالوا لموسى إما أن تلقي أي أنت أولا، وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا أي أنتم أولا لنرى ماذا تصنعون من السحر وليظهر للناس جلية أمرهم، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي الآية الأخرى أنهم لما ألقوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وقال تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال هاهنا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وكانوا جما غفيرا وجمعا كثيرا، فألقى كل منهم عصا وحبلا حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. نعم، قوله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم، قوله بل ألقوا لا يرد هنا أن يقول قائل كيف أمرهم بالإلقاء وهذا سحر، فكيف أمرهم بالسحر وهو منكر؟ قال هنا هم جاءوا لهذا، جاءوا لإبطال ما عنده، وجاء هو لإظهار المعجزة، فهم لا يقول له نلقي أو ما نلقي، هم يقولون من يبدأ، فقال لهم ابدأوا، وهذا أظهر في المعجزة من جهة أن علوق الأذهان عموما إنما يكون بما يكون آخرا. والأمر الثاني أنهم إذا جاءوا بهذا فإن كل ما جاءوا به من هذه الأمور والأباطيل فإن هذه الحية ستلتهمه. نعم، فقال لهم بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه، وهذا يدل على أن السحر الذي جاءوا به هو سحر التخييل، سحر التخييل. ويدل على هذا أيضا في الآية الأخرى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، فهذا سحر التخييل. فالسحر أنواع، ولا يقال كما يقول المعتزلة بأن السحر إنما هو من هذا القبيل وما شابهه مثل معرفة خواص المواد، فهذه أنواع من السحر، وإلا فالسحر أنواع، منه ما هو سحر حقيقي ما هو تخيل ولا معرفة خواص مواد، وهذا قد يمرض قد يقتل بإذن الله وما شابه ذلك، هذا السحر حقيقي. ومنه ما يكون من قبيل سحر التخييل كما وقع هذا، سحروا أعين الناس، يصير الناس يخيل إليهم أن هذا الإنسان يخرج من فمه نار، أو أن هذا السيف يدخل في جوفه ويخرج من الجهة الأخرى وهو ليس كذلك، لكن يسحر أعين الناس. ومنه نوع يعتمد على خفة اليد، خفة اليد، فيظن من لا خبرة له بأن هذا الشيء الذي فعله هذا الإنسان أنه سحر، وهو ليس بسحر، إنما هو يعتمد على خفة اليد والمهارة في بعض الحركات، وهذا لا يجوز أيضا، لكن هذا ليس بكفر مخرج من الملة. هذا النوع الأخير اللي يعتمد على خفة اليد، يعني هي خدع. ولذلك للأسف تجد في بعض محلات الألعاب والعجائب والتسالي أو كذا ما هو كثير من هذا القبيل، أشياء يتعلمها الطفل ويتحيل بها، ولربما يتعلم الأطفال بعض الحركات وبعض الأشياء، بل ربما بعض الكبار يأتون ذلك بفاصل بين دوراتهم المهارية للأسف، دورة في بعض المهارات ويأتون بالفاصل نفس هذا المدرب، الفاصل حركات تعتمد على خفة اليد، هي من قبيل هذا النوع من السحر اللي يعتمد على خفة اليد. ومثل هذا يختلف فيه العلماء، منهم من يرى أنه كفر لعموم ما ورد في قوله تبارك وتعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فقالوا أطلق على السحر بأنه كفر. والأقرب أن هذا النوع الذي يعتمد على خفة اليد أنه حرام، لكن لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. إنما الكفر المخرج من الملة هو ما كان مثل السحر الذي يكون مخاطبة النجوم والتقرب إلى الشياطين وما أشبه ذلك من النفث في العقد، والذي لا يكون إلا عن طريق هؤلاء الشياطين والإشراك بالله عز وجل، فهذا هو الكفر المخرج من الملة، وهو الذي يقتل صاحبه حدا. نعم، يقتل حدا. وأما النوع هذا الذي يعتمد على خفة اليد فهذا لا يقتل صاحبه على الأرجح، لكنه يعزر بما يردعه. نعم، ولهذا مثل هذه الألعاب المفروض أنها تمنع، وأن الهيئة أو غير الهيئة لا يسمحون ببيعها. نعم، والنوع آخر وهو ما يعتمد على معرفة خواص المواد، ولهذا بعضهم يقول إن هذه العصي وكذا أشياء كانت محشوة بالزئبق فتحركت بناء على ذلك، لكن الله عز وجل يقول سحروا أعين الناس، فدل على أن السحر هو سحر تخيل. أما معرفة خواص المواد فقد ذكرت هذا في درس الأوهام واتباع الأوهام، مثل الذي يأتي بمادة مخدرة ويأتي للناس بحمامة ويقول ها، ويفر رقبتها فهي تدوخ من يغمى عليها من المادة المخدرة، ثم يرميها، ثم بعد ذلك يظنها ماتت، ثم يأخذها ويفضها فتفيق ثم يلقيها في الهواء وتطير ويزعم أنه أحياها، هذه معرفة خواص المواد. وهكذا ذلك الرجل الذي كان يأتي بعصا ويأتي بمادة يقول أنها سكر، وهي مادة تشبه السكر، إذا وضع في رأس العصا مادة مقابلة لها يحصل الاشتعال، فيأتي ويقربها منها ويقول انظروا كيف أشعل السكر. نعم، فهذه معرفة خواص المواد. وهكذا ما يحصل من أشياء، مثل الذي جاء وصنع جهازا أو يوضع على قبة ذلك الرجل الذي يعظمه اليهود ويصدر صوتا مثل صوت صغار طائر يقال له البراسل، فإذا صوت هذا الصغير جاءت الكبار هذه الطيور تلقي عليه الزيتون، فجاء وأخذ وصنع جهاز إذا جاءت هبة الريح أصدر صوتا مثل صوت هذا، فتأتي الطيور من هذا النوع وتلقي الزيتون، فوضع على فتحة في قبة على قبر معظم عندهم وأظهر النسك ونحو ذلك، وسأل متى مات هذا الولي أو الحبر أو، فقالوا في الوقت الفلاني، فصار يفتح هذه وضع لها هذا الآلة وصار يفتح، فصارت تلقي في يوم مولده الزيتون على ويسقط على القبر، فقالوا هذه كرامة، ففتنوا بذلك. فهذا معرفة خواص المواد، ويدخل في معرفة خواص المواد. فعلى كل حال السحر أنواع، فهذا السحر الذي جاءوا به هو سحر تخيل. نعم، وهنا قال الله تعالى نعم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم. فكيف كان هذا السحر عظيما وهو سحر تخيل؟ نعم، وصفه الله بأنه عظيم. الواقع أنه عظيم باعتبار أنه جاءوا بكميات هائلة من العصي والحبال، فصارت أمام الناس كأنها حيات، كأن المكان امتلأ بالحيات فهو عظيم بهذا الاعتبار، وإلا فهو من قبيل سحر التخيل. فهذا الجمع بين هذه الآية والآية الأخرى، والله تعالى أعلم. نعم. وقوله فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم ويغتروا بهم قبل أن يلقي ما في يمينه، فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألقي ما في يمينك. نعم. على كل حال يحتمل أن يكون خاف على الناس أن يفتنوا بسحرهم، ويحتمل بعضهم يقول أنه خاف أن يلتبس على الناس باعتبار أنهم جاءوا بعصي، وهو آيته كانت العصا، وهذا أبعد. ويمكن أن يكون هذا أوجس في نفسه خيفة، بمعنى أنه لما رأى هذا المشهد تحول الوادي أو المكان إلى حيات يركب بعضها بعضا وكثيرة جدا وعدد هائل، ولهذا قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم، الرهبة خوف شديد. فقد يكون موسى عليه الصلاة والسلام حصل له هذا الخوف لما شاف، فثبته الله عز وجل. وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام حينما رأى الحية العصا تنقلب إلى حية في البداية خاف، وقال الله عز وجل فولى مدبرا ولم يعقب، حتى قال الله عز وجل له أقبل ولا تخف، وقال له إنك من الآمنين. فكان هذا تطمينا له، وكان مشاهدة هذه أيضا قبل أن يذهب إلى فرعون قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، أشبه ما يكون بالترويض والتطبيق العملي قبل المواجهة، فيكون قد عرف هذه العصا وكيف يتعامل معها في هذه الحال، فإذا جاء إلى المواجهة، إذا جاء إلى فرعون يكون قد تهيأ وأعد نفسه، فلا يكون يلقي إليه هذه أو تنقلب في نفس اللحظة قبل أن يشاهدها فيخاف منها موسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو حصل هذا الموقف فجأة، لو أرسله الله قال سنظهر لك آية، فصارت العصا هذه الحية العظيمة، فموسى عليه الصلاة والسلام خاف منها كما خاف فرعون، فمثل هذا لا يكون بذلك التأثير واشترك معه بالخوف منها. نعم. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ألقي ما في يمينك، يعني عصاك، فإذا هي تلقف ما صنعوا، وذلك أنها صارت تنينا عظيما هائلا ذا قوائم وعنق ورأس وأضراس. على كل حال يبقى أنه ذا قوائم وعنق هذا يحتاج إلى دليل، هذا مأخوذ من الإسرائيليات، وهؤلاء أكذب الناس. الله أخبر أنها حية، أما لها قوائم وعنق وأضراس فهذا يحتاج إلى دليل. لقي الحية، نحن نعرف الحية ما هي. نعم. فجعلت تتبع تلك الحبال والعصي حتى لم تبق منها شيئا إلا تلقفته وابتلعته، والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانا جهرة نهارا ضحوة، فقامت المعجزة واتضح البرهان ووقع الحق وبطل السحر. ولهذا قال تعالى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه، علموا علم اليقين أن هذا الذي فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل، وأنه حق لا مرية فيه، ولا يقدر على هذا إلا الذي يقول للشيء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبيد بن عمير كانوا أول النهار سحرة وفي آخر النهار شهداء بررة. نعم. وهؤلاء السحرة اختلف في عددهم اختلافا كثيرا. هنا ما ذكر العدد؟ ها سيأتي ذكر العدد. نعم تفضل. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت السحرة 70 رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وروى ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. قال: وعن سعيد بن جبير قوله: فألقي السحرة سجدا، قال: رأوا منازلهم تبين لهم وهم في سجودهم. وكذا قال عكرمة والقاسم بن أبي بزة. نعم. قوله هنا بأنهم كانوا 70 رجلا هذا ليس محل اتفاق، وهذا كلهم ما تلقي عن بني إسرائيل. بعضهم يقول كانوا 72، بعضهم يقول كانوا 80، وبعضهم يقول 400، وبعضهم يقول 12,000، وبعضهم يقول 14,000، وبعضهم يقول 80,000، وبعضهم يقول 900 ساحر. انظر إلى هذه الأعداد، ما بين 70 إلى 80,000، بين 70 فرد إلى 80,000، يعني ما هو يعني حتى ما هو بشيء، يعني تقول والله اللي شافوهم كانوا يقولون أنهم 70 72 إلى 80 شخص، 70 و80,000 يعني رقم ما فيه ما يمكن يلتبس، إلا أن هؤلاء الكذابين النفاجين يختلقون مثل هذه الأشياء. فالله تعالى أعلم بعدد هؤلاء السحرة. نعم. وكتب بني إسرائيل حافلة بهذه الأكاذيب. وقوله تبارك وتعالى: فألقي السحرة سجدا، ألقي السحرة، سماهم سحرة وهم قد تابوا من السحر الآن وآمنوا، هذا باعتبار ما كان، كقوله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. آتوا اليتامى، متى يعطى اليتيم؟ كما قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإنما يعطى إذا تحقق فيه شرطان: البلوغ مع حسن التصرف في المال. فسماهم يتامى وآتوا اليتامى أموالهم، وقد فارقوا حال اليتم فصاروا رجالا. فهنا ألقي السحرة باعتبار ما سبق، وإلا هم الآن ما عادوا سحرة. توقف هنا ولا؟ اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. في كلام في أضواء البيان عند قوله: قال موعدكم يوم الزينة. شوف الآيات 57 و58 و59، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة. نعم رأك الله. وقوله قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله قال موعدكم يوم الزينة يدل على أن الموعد في الآية اسم، يدل على أن الموعد في الآية اسم زمان. فإن قلنا إن الموعد في الآية مصدر، لأن بعضهم يقول بأن الموعد موعدكم يوم الزينة، هنا الموعد وعدهم في مكان يوم الزينة، يعني السوق مثلا هذا مكان. طيب متى؟ لاحظت في أي وقت؟ وبعضهم يقول لا، هذا زمان يوم عيد، طيب في أي مكان إذن؟ فبعض أهل العلم يقول لا منافاة بين هذا وهذا، فيوم الزينة هو يوم العيد، وهو المكان الذي يجتمعون فيه في سوقهم أو في هذا، يعني واضح، فيكون حدد الزمان والمكان بهذه العبارة. نعم أحسن الله لك. تفضل. فإن قلنا إن الموعد في الآية مصدر، أشكل على ذلك ذكر المكان في قوله مكانا سوى، والزمان في قوله يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم مكان، أشكل عليه قوله لا نخلفه، لأن نفس المكان لا يخلف، وإنما يخلف الوعد. وأشكل عليه أيضا قوله قال موعدكم يوم الزينة. وإن قلنا إن الموعد اسم زمان، أشكل عليه أيضا قوله لا نخلفه وقوله مكانا سوى. هذه هي أوجه الإشكال في هذه الآية الكريمة، وللعلماء عن هذا أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري في الكشاف قال لا يخلو الموعد في قوله فاجعل بيننا وبينك موعدا، من أن يجعل بعد ستجد كلامه، قال مقيده عفى الله عنه أو نعم رأيك أطني إياه، قال مقيده عفى الله عنه وغفر له أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة، أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان. طبعا لاحظ هذه الإشكالات اللي ذكرها، اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت، مكانا، إذا قيل إنه الزمان فكيف قال مكانا، وإذا قيل إنه مكان فكيف قال لا نخلفه. هذه قد تمر على كثير من الناس، يقرأ هذه الآيات ولا يقف عند هذا ولا يخطر له في بال ولا يدور في خيال. جيد، مثل هذه الأشياء تأتي بالتدبر. نعم، ولذلك شتان بين قراءة، ما بين قراءة وقراءة. نعم أحسن الله عليك. أظهر ما أجيب به عما ذكرنا من الإشكال عندي في هذه الآية الكريمة، أن فرعون طلب من موسى تعيين مكان الموعد، وأنه يكون مكانا سوى، أي وسطا بين أطراف البلد كما بينا، وأن موسى وافق على ذلك وعين زمان الوعد، وأنه يوم الزينة ضحى، لأن الوعد لا بد له من مكان وزمان. فإذا علمت ذلك فاعلم أن الذي يترجح عندي المصير إليه هو قول من قال في قوله فاجعل بيننا وبينك موعدا، أنه اسم مكان، أي أنه اسم مكان، أي مكان الوعد، وقوله مكانا بدل من قوله موعدا، لأن الموعد إذا كان اسم مكان صار هو نفس المكان، فاتضح كون مكانا بدلا، ولا إشكال في ضمير نخلفه على هذا. ووجه إزالة الإشكال عنه أن المعروف في فن الصرف أن اسم المكان مشتق من المصدر كاشتقاق الفعل منه، فاسم المكان ينحل عن مصدر ومكان، فالمنزل مثلا مكان النزول، والمجلس مكان الجلوس، والموعد مكان الوعد. فإذا اتضح لك أن المصدر كامن في مفهوم اسم المكان، فالضمير في قوله لا نخلفه راجع إلى المصدر الكامن في مفهوم اسم المكان، كرجوعه للمصدر الكامن في مفهوم الفعل في قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، فقوله هو أي العدل المفهوم من اعدلوا. وكذلك قوله تعالى لا نخلفه أي الوعد الكامن في مفهوم اسم المكان الذي هو الموعد، لأنه مكان الوعد، فمعناه مركب إضافي، وآخر جزئيه لفظ الوعد وهو مرجع الضمير في لا نخلفه. فإذا عرفت معنى هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله لموسى، فاعلم أن قوله عن موسى قال موعدكم يوم الزينة يدل على أنه وافق على طلب فرعون ضمنا، وزاد تعيين زمان الوعد بقوله موعدكم يوم الزينة، ولا إشكال في ذلك. هذا هو الذي ظهر لنا صوابه. وأقرب الأوجه التي ذكرها العلماء بعد هذا عندي قول من قال إن الموعد في الآية مصدر، وعليه فلا نخلفه راجع للمصدر، ومكانا منصوب بفعل دل عليه الموعد، أي عدنا مكانا سوى، أي عدنا مكانا سوى. ونصب المكان بأنه مفعول المصدر هو الذي موعدا أو أحد مفعولي فاجعل غير صواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانا سوى، قرأه ابن عامر وعاصم وحمزة سوى بضم السين والباقون بكسرها، ومعنى القراءتين واحد كما تقدم. نعم يكفي، يعني واضح على الكلام الأول. نعم، جعل بيننا وبينك موعدا، فالموعد باعتبار أنه مكان الوعد موعد، لكن اسم المكان نعم كما قال كامن فيه معنى المصدر موعد، فهو مكان الوعد. جعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، مو بلا نخلف المكان، لا نخلف معنى المصدر الكامن في اسم المكان، لا نخلف. ما هو المصدر؟ الموعد، الوعد في الموعد، واضح؟ كامن في الموعد، فالوعد هو المصدر والموعد اسم مكان، فهذا اسم المكان كامن فيه معنى المصدر اللي هو الوعد، ولهذا قال بعده لا نخلفه، يعني الوعد الكامن في اسم المكان الموعد. ويكون بهذا قد جمع بين هذا وهذا. أريد أن أنبه هنا في قوله تبارك وتعالى وأهش بها على غنمي، ذكرت قبل يومين قراءة أهس، قلت هذه قراءة ابن كثير أظن أو ابن عامر، أخطأت، ليست هذه قراءة متواترة، هذه قراءة غير متواترة منسوبة إلى النخعي ابن عامر. أنا قلت ها قراءة نافع، هذا خطأ، هذه القراءة ليست متواترة، هي قراءة اللي تنسب للنخعي وعكرمة، النخعي وابن وعكرمة صحيح، هذا ليست متواترة. الأخ عبد الله طلبت منه أنه يراجع هل يوجد شيء يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام في الصغر خير بين التمرة والجمرة سبب اللثغة التي كانت في لسانه أو الثقل أو فجاب أو كتب راجع كتب التفسير المأثور. الخلاصة أن حديث الفتون الطويل، وذكرنا أن هذا الحديث كان عن ابن عباس رضي الله عنه كان متلقى عن بني إسرائيل، وإن وجدت بعض الجمل جاءت في بعض الأحاديث الصحيحة، لكن ورد فيه أنه خير بين تمرتين ولؤلؤتين، لما قالوا فرعون هم به، فامرأته سألته عن هذا، يعني ما الذي حملك على ذلك، ماذا رأيت من هذا الصغير؟ قال أما رأيته يصرعني ويعلوني، فذكرت أنه هذا طفل ولا يفهم، وعرضت عليه أن يخير بين لؤلؤتين وتمرتين، فقالت إن اختار وجمرتين، إن اختار الجمرتين فهو بريء، وإن اختار اللؤلؤتين فهو يفهم، فأراد أن يأخذ الجمرتين فمنعه من ذلك لئلا يعني يحترق. هذا اللي في حديث الفتون، لكن جاء عن بعض التابعين أنه خير بين تمرة وجمرة، عن بعض التابعين، وهذا كأنه متلقى عن بني إسرائيل، بمعنى أنه لا يثبت في هذا شيء يعتمد عليه، أنه خير في الصغر بين تمرة وجمرة، هذا ما عندنا شيء نستطيع أن نستند إليه ونقول أن هذا هو الذي حصل، هذه الأخبار لا يعول عليها. الله أعلم. عندكم سؤال؟ هذه النقلة لهؤلاء السحرة كانوا سحرة ثم بعد ذلك فاقضي ما أنت قاض لن نلتفت إليك، وهذا الإيمان هذا كنت سأعلق عليه في عند الآيات اللي تتكلم عن هذا، وهو موضع يستوقف الإنسان كثيرا. هؤلاء عتات وسحرة، والسحرة هم كما قلت من أقدر الناس نفسا وأخبثهم طوية، ويأتون ويتحولون بهذه اللحظة بعد ما كانوا يرجون عائدة فرعون، ويؤكدون هذا ويسألونه إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، مباشرة يسجدون ثم يهددهم ويتوعدهم بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، ثم يقفون أمامه بكل ثبات ويقول له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم عندهم أيضا من المفاهيم الصحيحة والمعلومات إنه من يأتي ربه، يعني ما ذكر هنا أنهم سجدوا ورأوا منازلهم في الجنة هذا من الأخبار يعتمد على الأخبار الإسرائيلية، ليس عندنا في هذا شيء. فكيف جاءتهم مثل هذه الأشياء أنه يكون في جهنم ولا يموت فيها ولا يحيا، وأن المؤمن يكون في حال أخرى لهم الدرجات العلى، فذكروا الجنة وما فيها من النعيم، قالوا والله خير وأبقى، يعني من منك ومن ثوابك ومن عذابك ووعدك ووعيدك، فمن أين جاءهم هذا الثبات العظيم أمام فرعون وآثروا الموت والقتل بهذه الطريقة في سبيل طلب مرضات الله عز وجل، والرجل منا ينشأ على الإسلام ونحو ذلك ولا يكون عنده من الثبات ما يداني ثبات هؤلاء السحرة، كيف تحولوا إلى هذه الحال؟ هذا أمر عجيب، وهذا يدل على أن الإيمان يفعل في النفوس يحولها يقلبها، ولو كان هذا من أخبث الناس نفسا. ما بعد السحرة شيء، تربوا على إيش السحرة؟ على أقدر الأشياء، أقدر لك أن تتصور هذه الكلمة إلى أين تبحر معك، أقدر الأشياء من كل وجه، يعني هذا الساحر تخيل كل شيء، يكتب القرآن بدم الحيض، هذا الساحر يضع أوراق المصحف في على الأقدار، هذا الساحر يعيش بين الكلاب في الكهوف وفي المقابر ويعيش بين القذر ولا يتنزه ولا يتطهر من النجاسات ويفعل الفواحش بجميع أشكالها، نعم، ويتقرب إلى الشياطين ويعبد غير الله عز وجل، أو من أوسخ الناس وأسوأ الناس ظاهرا وباطنا، وبعدين يتحول إلى هذا الثبات، هذا يدل على أن الإيمان يفعل بالنفوس أشياء عجيبة فيحولها إلى شيء آخر وممكن في لحظات، هذا الإيمان الحقيقي المؤثر. ولذلك تأمل أشياء أخرى، هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كما قال هرقل إن أصحابه لا يرجعون عنه، ونحن رأينا النماذج نتعجب منها، شباب في سن الزهور في بيئة في غاية الانحراف والفتنة والإغراء، تجدهم يؤخذون من هذه البيئة ويضعون في محضن تربوي في معهد، يربون يعلمون أعمارهم 14 15 16 17 ويربون ويعلمون، وتأتي بعد فترة بسيطة وتراهم، ترى أثر العبادة في وجوههم ظاهر، وترى وضاعة الوجه وإشراق الوجه، وترى التعبد قيام الليل صيام الاثنين والخميس، لا يعرفون النوم بعد الفجر، مباشرة يتوجهون إلى حلق، يقرؤون القرآن، يحفظون، يتفانون في الدعوة إلى الله عز وجل. إذا سمعوا الموعظة ترى أثر هذا، الدموع تجري على خدودهم. هذا شيء أنا شاهدته قبل أسبوعين أو نحو هذا، زرت بعض الأماكن في بعض البلاد التي تخرج إلى عتبة هذا المكان، في الخارج أترى إلا العري والفتنة بجميع أشكالها وصورها، وهؤلاء في هذا المكان نبتات نقية طيبة سليمة. تعجب لما أرى هذا المشهد. إذن ممكن أن هذه النفوس تستصلح وتعد إعدادا آخر تماما غير ما كانت عليه، ثم بعد ذلك يترفع هؤلاء عن كل هذه الأوضار والأدناس والأرجاس ويتحولون إلى مصلحين مهما كانت البيئة سيئة، بيئات في غاية السوء، بل رأينا بيئات أسوأ من هذا فيها من الفتنة والعري ما لا يقادر قدره، ومع ذلك تجد أناس في مقتبل الأعمار، أعمارهم ما بين يمكن 12 أو 13 سنة إلى 40، وعبادة يعني سواء اللي ذكرت أولا أو اللي ذكرت ثانيا، حتى في صلاتهم إذا رأيتهم تجد عندنا كثير من الشباب في محاضن تربوية وفي كذا، وتشعر بتثاقل، وإذا صلى كأنه صلاته من أسوأ صلاة العامة. أولئك لا، الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب واليد بطريقة، وكلهم حتى جلسة الاستراحة كلهم يجلسون بغض النظر عن هذا هل هو الراجح أو لكن أقصد حتى في هذه الأشياء ويطبقونها بكل دقة. نعم، ولا ترى واحد، يعني أنظر من أولهم إلى آخرهم لا يوجد واحد يتعدى ثوبه أو يتعدى الكعبين، ولا واحد. ومدة تعليم هؤلاء الناس مدة يسيرة، أكثر واحد منهم جلس سنتين فقط، وانظر إلى إشراق الوجوه وأثر العبادة والسجود وقيام الليل وصيام النهار. فهذا يدل على أنه ممكن هذا الإكسير إذا مزج مع هذه النفوس حولها إلى شيء آخر، تغيرت ظاهرا وباطنا. صلى معنا مرة أحد الأشخاص ما عرفته، وكنت رأيته قبل شهور أقل من سنة، رأيته أول مرة مظلم الوجه، ورأيته بعدها مرة ثانية صلى معنا لم أعرفه، وعرفني بنفسه قال أنا فلان اللي أتيت، وجه في غاية الإشراق. وش اللي غيره؟ فسألته ما الذي غيرك؟ فذكر لي ما الذي غيره في شهور. وآخر صلى معنا مرة وحضر الدرس الفجر، وذكرت هذا لبعض الأخوان، كنت أظنه أحد المشايخ، قالوا أنه صلى العشاء وما وجدك، جاء من الرياض، قالوا أنه زار هنا فأراد أنه فمر وما صليت في المسجد العشاء، فجاء الفجر فكان جالس في الدرس، وما كنت أشك أنه هو، لأني ما كنت أعرف وجه، ما التقينا من قبل، ما كنت أشك أنه هو. فبعد الدرس جاء وسلم وعانقته وقال نجلس قليلا، تفضل حياكم الله. يوم جلست قال لا يغرك هذا الشكل، هذا ما صار له إلا 4 شهور، تخيل إن شاء الله. فقال أنه كان مروج مخدرات، وأنا كنت أظن ذاك الشيخ، وجه مشرق. نعم، مروج مخدرات، قال فتبت إلى الله. يقول كنت ناوي أرحل، ناوي أهاجر. تهاجر وين؟ ظنيت أنه صار عنده غلو ولا مشكلة بعد يبغى يهاجر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ديانة. لا، ناوي يهاجر يوم كان يروج مخدرات إلى بلاد أوروبية يفعل فيها ما يشاء. يقول كنت على وشك، تغير شكله، تغير وجه أصحاب المخدرات من يستطيع أنظر إليها، نسأل الله العافية، تحول إلى شيء آخر. نعم، والله أعلم.